بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقفنا في باب ما نهي عنه من البيوع عند الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلقوا الركبان، إلى آخره. تقدم شرح مسألتين في هذا الحديث. المسألة الأولى: لا تلقوا الركبان، والمسألة الثانية: ولا يبع حاضر اللباد، لأن هذه تشبه هذه، هي من بابة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كذلك يقاس عليه، ولا يشتري على شرائه. ومعنى لا يبع بعضكم على بيع بعض أن الإنسان إذا باع شيئا لشخص لا يجوز لأحد من المسلمين أن يأتي إلى هذا الشخص المشتري فيغريه ويمنيه حتى يفسخ بيعة الأول، لا يجوز ذلك. أن يأتي شخص إلى إنسان اشترى شيئا من مسلم، يأتي يغريه إما برخص الثمن، يعني يسقط له من الثمن شيئا، وإما بجودة البضاعة، وإما بعيب بضاعة أخيه أن يعيبها حتى يخلي هذا المشتري، يخلي بيعة الأول أو يترك سلعة الأول وينتقل إليه. هذا لا يجوز، يعني لا يجوز لأحد رأى شخصا ذهب إلى إنسان يريد أن يشتري منه شيئا، لا يجوز أن يسحبه، اتركه. إياك أن تفسد على أخيك، اتركه، لأنك إذا بعت على بيعه وقعت البغضاء والشحناء بينكم، وهذا مما يفسد السوق، بل مما يفسد الأخلاق. كون الإنسان يبيع على بيع أخيه، المسلم يبيع على بيع المسلم، هذا يفسد الأخلاق، هذا يورث البغضاء والشحناء والتنافس المذموم والضغينة في القلوب بين المسلمين، فلا يجوز. ثم هذا فيه نوع من الظلم، وفيه نوع من الضرر، لأنك الآن تفسد على أخيك، تفسد عليه تجارته. إذا رأيته يريد أن يعقد صفقة أو أن يبيع سلعة، ذهبت وسحبت من عنده المشتري، سحبت من عنده المشتري. إذا فعلت ذلك فقد أفسدت عليه تجارته. هذا فضلا عن الضغائن التي تكون في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا يجوز للإنسان أن يفعل أي شيء، يعني قال بعض الفقهاء: حتى ولو بالمنادات، كما يفعل بعض الجهال في الأسواق، ينادي على بضاعته. يعني هم الآن مجموعة من التجار يبيعون سلعا متشابهة، يبيعون سلعة واحدة، وهذا ينادي على بضاعته لأنها بضاعة جيدة. طيب، ما المعنى؟ المعنى أن بضاعة غيرك رديعة. هذا لا يجوز، لأن البضاعة المعروضة في هذا الركن أو في هذا السوق أو في هذا المركز هي سلع واحدة، سلع متشابهة، يعني كلهم مثلا يبيعون أجهزة كهربائية، كلهم يبيعون أجهزة كهربائية، أو كلهم يبيعون أقمشة مثلا، أو كلهم يبيعون ذهبا أو حليا، فكيف ينادي على بضاعته؟ هذا يدخل في بيع الرجل على بيع أخيه، كما لو قال مثلا الطيب عندنا، الطيب عندك أنت والخبيث عند غيرك، سبحان الله العظيم. هذا النداء فقط، يعني أنا لو كنت تاجرا أبيع مثلا أقمشة وجاري مثلي يبيع أقمشة، فإذا سمعته يقول الطيب عندي لا شك أن هذا يعني سوف يورث في قلبي ضغينة عليه، ينادي على دكانه وينادي على بضاعته، الناس تأتيه، يعني سوف أبغضه وأمقته ولا أحبه أبدا، وهو كذلك. يقع الفساد في السوق، فساد الأخلاق، والشريعة الإسلامية متشوفة وحريصة على المحافظة على الأخلاق عند التجار وفي الأسواق، يعني أن لا يدخل بينهم الفساد. بل قال العلماء إن الإنسان لا يجوز له إذا دخل السوق يبيع ويشتري، لا يجوز له أن يضر بها للسوق حتى ولو بتخفيض الأسعار، لأن بعض الناس ربما ما يهمه يدخل في السوق في الحراج مثلا ويبيع برخص فينزل الضرر بغيره، قالوا هذا ما يجوز، يعني حتى ولو لم يتضرر هو لكنه قد أضر بإخوانه التجار، أضر بزملائه، فلا يجوز ذلك. بيع الرجل على بيع أخيه فيه ضرر، وكذلك في الحديث سومه على سوم أخيه. قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، يعني من الأشياء التي تخطر الآن على في بالي مما أراه أنه من باب بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا شيء يعني سبحان الله ليس طيبا وليس جيدا. إن ذهبت إلى المسجد الحرام عند المروة وأردت أن تحلق النسك، هناك مجموعة من الدكاكين فيها هؤلاء يحلقون رؤوس الناس، مجموعة من الدكاكين 10 تقريبا، ماذا تلاحظون على هؤلاء الناس؟ تلاحظون شيئا مذموما، ويدخل في بيع الرجل على بيع أخيه، أنه يؤجر صاحب الدكان الحلاق، طبعا عنده مجموعة من الحلاقين كما تعرفون، ولكن أرى أن شخصا واحدا منهم يقف خارج الدكان وينادي، وأنت مقبل من بعيد تجد يؤشر، وهذا يؤشر وهذا يؤشر، سبحان الله العظيم، يعني أخلاق ذميمة، وعند بيت الله أخلاق ذميمة، في فساد في الأخلاق، ما يجوز هذا، وينبغي أن يمنع هؤلاء من التأشير. تجد أن تحتار، هذا يناديك وهذا يهتف لك وهذا يؤشر لك، سبحان الله العظيم، هذا كله ما يجوز. الواجب عليهم أن يبقوا في دكاتينه، والناس تأتيهم. ألم يمر معنا في حديث عبد الله بن عباس أن رزق الله لا يجره حرص حريص؟ مهما حرصت أنت أيها الحلاق وأتعبت يدك وأنت تشير بها، فإنك والله لن تأخذ إلا ما كتب لك، سبحان الله العظيم. رزق الله لا يجره حرص حريص، هذه ظاهرة سيئة، يعني ينبغي للبلدية أن تقف موقفا حازما مع هؤلاء، وأن يحتسب عليه، وأن يقال لهم اتقوا الله، لا تفعلوا هذا عند بيت الله، اتركوا هذا الشيء، شيء سيء قبيح، اتركوا الناس، ابقوا في دكاكينكم والناس تأتيكم، سبحان الله العظيم. فلا شك أنه هذا يعني يولد بينهم منافسة ذميمة لهذا العمل. فالإشارة باليد ويقول لك تعال تعال عندي تعال عندي هكذا بيده يشير يشير، ثم إذا رأك من بعيد يعني يشير لك، يعني هذا كما ذكرت قبل قليل كالمنادات على البضاعة. المنادات على البضاعة قلنا إنها تدخل في هذا الباب. كذلك الإشارة، الإشارة بل الإشارة أشد، لأن المنادات عامة، كونه يقول الطيب عندي ما خص أحدا بعينه، ولكن كونه يشير لك نعم هذه خطيرة. يعني تخيل الآن مجموعة من الدكاكين يبيعون مثلا، يبيعون مثلا جوالات، هذه ظاهرة الآن، تجد 5 أو 6 دكاكين متجاورة كلهم يبيعون جوالات، وأنت أقبلت تريد جوالا، لو خرج صاحب المحل وأشار إليك أن أقبل علي، أن هلم إلي، هلم إلي تعال تعال يؤشر لك، أليس هذا يدخل الضغينة والبغضاء بينهم؟ أنت لماذا تشير له؟ اتركه يا أخي اتركه، ابقى في دكانك يأتيك رزقك يأتيك. فإن رزق الله لا يجره حرص حريص. هذه الظاهرة أراها من سنين وأنا والله أنزعج بها، وهؤلاء الناس ما أتي، حتى لو أتيتهم فإني أبحث عن دكان منهم لا يشير، ما عنده هذا الموظف، موظف الإشارة هذا أذهب إليه، أما الذي يشير هذا أنا أتركه ولا ألتفت إليه. هذا منكر. والشيء القبيح أن هذا يفعل عند بيت الله عز وجل، والله المستعان. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش في اللغة هو الإثارة وتحريك الصيد، تحريك الصيد من مكان إلى مكان هو النجش. وأما النجش في الاصطلاح بيع النجش، فتعريفه قال أهل العلم أن يزيد في الثمن بغير قصد الشراء، أن يزيد في ثمن السلعة بغير قصد الشراء وإنما يريد أن يرفع سعرها، وهذا يحصل في المزايدات، هذا يحصل عند المزايدة، يعني في الحراج. المزايدة، بيع المزايدة هو الذي يعرف الآن بالحراج، وهذا يحصل كما تعرفون في الحراج، ولا سيما في حراج السيارات. هذه الجريمة ترتكب هنالك. تجد بعض الناس عنده جماعة من اللصوص، هؤلاء الذين يرفعون في سعر السيارة وهم لا يريدون شراء، فقط يريد أن يرفع الثمن، هذا النجش. والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هنا واضح جدا، التحريك، لأن الناجش هذا حرك السعر، حرك الثمن، نقله، نقل السلعة من قيمة إلى قيمة، نقلها من ثمن إلى ثمن، كالذي يحرك الصيد. فمثلا تعرض السيارة فتبدأ المزايدة بألف مثلا، يأتي هذا اللص يقول 1100، والراغبون يزيدون، يعني فيه ناس راغبون في الشراء، راغبون في السلعة يزيدون، وهذا معه يزيد، كلما ذكروا ثمنا زاد عليه، كلما ذكروا ثمنا زاد عليه، إلى أن يرتفع السعر ارتفاعا يضر بالناس. لو أن هؤلاء أهل النجش لو أنهم تركوا المزايدة لبيعت السلعة بثمنها الحقيقي، وكان في ذلك تيسير على الناس، لكنهم زادوا، لا شك أن في ذلك ضرر وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا فساد لا شك، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه حيلة، وهذه أخلاق اليهود، الغاية تبرر الوسيلة، يعني هذه فيها دناءة، فيها دناءة وفيها أنانية كما يقولون اليوم. إنسان دنيء وعنده لؤم، وهذه خساسة، لأنه يضر بأخيه المسلم ويأكل ماله بالباطل. والواجب على المسلم أن يكون تقيا، أن يكون نظيفا، وأن يكون سليما وناصحا لإخوانه المسلمين. هذا ليس بناصح، هذا غشاش، هذا الذي يتعامل بالنجش في المزايدات، هذا غشاش ونصاب، وهذا يأكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تصر الغنم، ولا تصر الغنم، تصر على وزن تزكو، ولا تصر الغنم. التصرية أيضا نوع من الغش والخداع والتغرير. ومعنى التصرية قالوا أن يربط على ضرع الشاة حتى يتجمع فيه اللبن فينتفخ الضرع انتفاخا ظاهرا، فإذا رآها الإنسان ظنها أنها ذات لبن، يعني أنها تدر. لماذا يرى الضرع منتفخ؟ يراه منتفخا، والحقيقة أن الرجل كان قد صر عليه، ربط عليه، والله أعلم. لا شك هذا غش، هذا تغرير، يربط على الضرع حتى ينتفخ ويجتمع فيه اللبن ثم يذهب بها إلى السوق. فإذا رآها الناس رغبوا فيها وقالوا هذه شاة ذات لبن، يرغبون فيها، وهو الرجل قد غشهم بها. هذه التصرية، سبحان الله. يعني الناس من القديم على المبدأ اليهودي: الغاية تبرر الوسيلة، غايته أن يربح، أن يكسب، حتى ولو فعل وسيلة محرمة. نسأل الله العافية. التصرية، بيع التصرية يدخل في الأصل الثالث من أصول البيع الفاسدة، وهو أصل التغرير، التغرير الذي فيه الخداع والغش. كذلك بيع النجش يدخل في هذا الأصل أيضا. النجش يرجع إلى أصل التغرير الذي هو الخداع والغش والاحتيال. طيب، بيع التصرية ما الحكم فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضع فيه حكما، وضع فيه حكما عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا اشترى شاة مصرات ما الحكم فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن ابتاعها، يعني من اشتراها، من ابتاعها يعني من اشتراها، من اشترى هذه الشاة المصرات، فهو بخير النظرين. هذا نوع من أنواع الخيار، وهذا الخيار وهو خيار العيب. هذا الخيار جعله النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام فقط، هذا نوع من أنواع الخيار. خيار العيب، وخيار العيب أحيانا يكون فيه غش وفيه تغرير، فهذا الذي غرر به، هذا الذي غرر به واحتيل عليه له الخيار. إذا اشترى هذه الشاة كم الخيار؟ 3 أيام. يعني طيب، 3 أيام بماذا يفعل فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. لأن المسألة هنا، مسألة التصرية، لا تنكشف إلا بعد الحلب. إذا حلبها عرف أنها مصرات وأنه قد خدع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن رضيها أمسكها، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، ردها على صاحبها وأخذ درهمه. طيب هذا اللبن الذي أخذه هذا المشتري، اللبن يرده تمرا، عرفتم كيف الحل الآن؟ هذا العلاج النبوي. هذا الرجل اشترى شاة مصراة، اكتشف أنها مصراة وأنها خدع، وكان قد حلبها وشرب لبنها. طيب إن ردها في هذه الحالة، صاحب الشاة المصراة سوف يقول له أنت قد شربت اللبن، أنا لا أقبل الشاة، لا أقبل الشاة إلا باللبن. معضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يرد الشاة ومعها، ويرد معها صاع من تمر، هذا الصاع من التمر مقابل اللبن، ويرد معها صاعا من تمر سواء كان اللبن كثيرا أم قليلا، يعني ما نلتفت، ما في هنا موازنة، وإنما نحكم بظاهر حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ردها وصاعا من تمر. وهل هذا الخيار لا أجل له لا أمد له؟ أبدا، هو 3 أيام فقط. يعني لو اشترى شاة مصراة ثم بعدما حلب الشاة عرف أنها مصراة وأنها ليست ذات لبن، طيب ماذا يفعل الآن؟ إذا أراد أن يردها يجب عليه أن يردها خلال 3 أيام فقط، هذا الخيار 3 أيام. لو بقيت عنده 4 أيام أو 5 أيام ما في رد، انتهى الخيار. تريد أن تردها، تردها في خلال 3 أيام، بعد ذلك لا يلزم البائع أن يقبلها منك لأن الخيار انتهى. ولذلك المؤلف رحمه الله ساق اللفظ الثاني، هذا ساق اللفظ الثاني ليبين هذه المسألة، أن رد الشاة المصرات ليس على إطلاقه، وإنما فيه الخيار، فيه الخيار 3 أيام فقط، وهو بالخيار 3. إذن هذا الحديث اشتمل على جملة من المعاملات المحرمة والبيوع الفاسدة. الأول تلقي الركبان، الثاني بيع المسلم على بيع أخيه، الثالث النجش، الرابع بيع الحاضر للباد، والخامس بيع التصرية. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة بفتح الباء في اللفظتين، وتسكينها غلط كما يقول النووي. حبل، والحبل هو معروف الحمل، حبل الحبلة يعني حمل الجنين الذي في بطن أمه، ليس الجنين، لا، حمله فيما بعد في المستقبل. طيب بيع حبل الحبلة هذا كان بيعا في الجاهلية معروفا عندهم بهذا الاسم، بيع حبل الحبلة كان معروفا في الجاهلية، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه لأنه يخالف القواعد الشرعية والأصول المرعية. طيب هذا البيع وهو بيع حبل الحبلة له صورتان، له صورتان ذكرها العلماء، واختلفوا من العلماء من قال إن بيع حبل الحبلة هو الصورة الأولى، ومنهم من قال الثانية. طيب ما هي الصورة الأولى؟ قال وكان بيعا يتبايعه القائل هو الراوي عبد الله بن عمر. وكان أيضا نافع مولاه وتلميذه أيضا يفسره كذلك. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. ما صورته؟ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. تنتج هكذا الفعل هذا، والناقة فاعل يعني إلى أن تلد الناقة تنتج. وهناك أفعال في اللغة العربية تأتي هكذا بصيغة المجهول، تنتج الناقة، ويقال كذلك يعنى بالأمر مثلا. هناك أفعال في اللغة العربية تأتي على هذه الصيغة إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، يعني يشتري منه الجزور إلى هذا الأجل، إلى هذا الأجل. يعني إما أنه يأخذ منه الجزور ويدفع له الثمن متى؟ إذا نتجت الناقة ونتج هذا الذي في بطنها. إذا وصلوا إلى هذا الأجل دفع له الثمن. وهذا بيع معلق بأجل مجهول، هنا يعني الجهالة في الأجل. العلة في تحريم البيع بهذه الصورة أنه بيع إلى أجل مجهول، والبيع لا بد أن يكون معلوما، معلوم الثمن، معلوم المثمن السلعة، معلوم الأجل. هذا بيع إلى أجل مجهول. إذن هنا الجهالة، العلة الجهالة. والبيوع التي فيها الجهالة ترجع إلى أصل الغرر، إلى الأصل الثاني. أي بيع فيه جهالة فهو غرر، بيع غرر. قيل هذا التفسير الثاني، هذا التفسير الثاني لبيع حبل الحبلة، إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة. الشارف وهي الكبيرة المسنة يعني الناقة الكبيرة المسنة، الناقة الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. أنه كان يبيع الشارف، شارف البعير يعني، لكن الكبيرة المسنة لمشكل، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. يعني يبيع الشارف فهو البعير المسن، يبيع بماذا؟ يبيع هذا الشارف مقابل الجنين الذي في بطن الناقة. العلة هنا في التحريم أنه بيع للمعدوم، الجنين معدوم، الله أعلم هذا الجنين هل يعني يأتي حيا يأتي ميتا، ما ندري، واحد اثنين ما ندري، شيء معدوم. بيع الحمل لا يجوز، لأن بيع الحمل من البيوع المجهولة المعدومة. فهنا العلة في التحريم هنا أنه بيع شيء مجهول أو بيع شيء معدوم. أيضا هذا يرجع إلى أصل الغرر، فبيع حبل الحبلة على كلا التفسيرين، على التفسير الأول أو التفسير الثاني، يرجع إلى أصل الغرر أنه من بيوع الغرر، والبيوع التي فيها غرر لا تجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.